صلي وزد وامدح طه خير الاخيار محلى صلاتي على طه كلها نوار من قبل ما ابدي كلامي انا والاخوه اخدك يا زين ازكى صلاتي في كل اوان يا رحمة أرسلها المولى يا سلام وأمان يا حاضرين اسمعوا قصة قصة عزام لما صبرنا الوتغنى وشاف الإلغام جدت العناية اللي لقية زاد بيها غرام ده اللي صبرنا الوتغنى وشاف الأنوار ده اللي صبر دخل الجنة ويا الأبرار ده اللي صبرنا وتغنى وشاف الأنوار ده اللي صبر دخل الجنة ويا الأبرار بالفل هل هل هل هل صباح الفل بندخل طالفول يا ابو خليل بندخل على واحدة ست ماسكة ابنها في ايديها وبتقول لله يا محسنين في بلد كلها بخل مفيش حد منهم قلبه طيب ابدا فالست تاخد الولد بتقول لله عشان حد يرقي قلبه يا ناس الولد ده ابوه استشهد في سبيل الله يعني ابن راجل شهيد وبدل انا ما انحرف ولا امشي كده ولا كده عايز اكل لقمتي من طريق حلال فالناس يبتعدوا عنها ولا حد يسأل عنها فتعود الحكاية دي تاني يوم لله يا محسنين بالفل الله يكرمك ان شاء الله بجد تاني يوم مفيش فايدة تعمل ايه الست اسمع وصلي على حضرة النبي خدت الولد وراحت على سوق الجواري والعبيد تالت يوم وقالت يا ناس مدام مش عايزين تعطفوا عليا مين اللي ياخدني عنده زوجة وان ما كنتش اشرفه اكون زوجة جارية وان ما كنتش اشرفه اكون جارية خدامة بس عايز اكل لقمتي من طريق حلال فيتقدم لها راجل والراجل ده غني جدا ولا انا اللي حاخدك انا علام اغنى واحد في المدينة فتفرح الست وتقول يا دي الهنا مش معقول على حين غفلة ابص الاقي واحد جاي لاغنى واحد في البلد فرحت في نفسها وفكرت ان الراجل ده هيكرمها اترى الراجل ده رغم انه غني جدا الا انه كان بخيل جدا الشهر الاولاني كويس نوعا الشهر الثاني ابتدى يبص للولد وقول وانا اخد الولد ولا اخد امه والولد ده بياكل معايا بياكل ايه في الشهر بكام وفي السنه بكام ولو قعد 20 سنه ياكل بكام لا لازم اعذبه جوز امه قاسي وكان قلبه ما فيهش امان جوز امه قاسي وكان قلبه ما فيش حنان ظلموا وذلوا والراجل عذب الوان ولو بكى واشتكى زادوا كمان وكمان وظالم الناس لابد في يوم ظلم يبان ويدول جزاء ويتندم على اللي جوز أمه كان قاسي وظالم ولا عنده حنان وبخلك بخل وزايد دايما طمع. يا ما الولد منه يا سادة شاف الحرمان، والأم عمالة تبكي بدموعها عليه، لكنها خايفة تحكي أو تشكي ما بيه، خايفة لا يمكن يطردها وتروح على فين، ولو طردها من داره تاكل منين. يا رب ما لي سند غيرك يا كريم يا معين. سمع البخيل بكاها ناداها بتبكي على ايه، سمع البخيل بكاها ناداها بتبكي على ايه، قالت له ببكي على ولدي زعلان عليه، ليه بس بتعذب ولدي خاف من مولاك، بخيل لكن بخلك زايد والملا غراك، دي مهما كتر تموالك وتزيد وياك. بكرة يزيد ديجا عذابك ولا غيش نفعك. الفل. سمع البخيل بكاها وهي بتقول الولد اصبر، والولد يقول لها يما انا عايز ارحل من البيت ده لان الراجل عمال يعذبني وبيضربني كتير يا امي. قالت اصبر يا ابني وربنا هينتقم من الظالم. قال لها ظالم مين يا ام عزام؟ قالت له انت يا علام بتعذب الولد وبتضربه كتير، وربنا بيقول في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحده. صدق الله العظيم. وإنت ربنا عطيك النعمة وعطيك المال، اعطف على اليتيم يمكن يكون لك ولد برضه، والأيام بتدور وكما تدين تدان. قال لها ما كانش عاجبك الكلام ده خديه وارحلي. فبصيته كده وقالت له إيه يا جاحد القلب، بجمع المال يا ربي يروح فين من شر العذاب، لو طال ولا حد ينفع ولا يشفع سوى الأعمال. المال ده جمعه بيحلالي، نادى وقال لغا وانا مالي، المال ده جمعه بيحلالي، ندى وقال لك انا مالي المال ده جمعه باحلالي مادام معايا اموالي الدنيا حتما تبالي ما دمت قلبك حن عليك في سوق خدك يلا وابعيك مادام انت قلبك حن عليك في سوق خدك يلا وابعيك يلا رحلي من بيتي كان قاسى عينيهم من نوبك وبدمع عينيهم الجودة كان قاسى عليهم من نوبك وبدمع عينيهم اسمع وصلي على المقدام صلي على المقدام. خدت الولد ومشت تشحط في أرجاء المدينة وتقول لله يا محسنين من تاني ندق عليك يا أمي يا منى عيني الجعدة قاسي خدين السوق وبيعيني وعيت خافي عليا ولا تنعيني ربك معايا حيحفظني ويحميني أبيعك يا عزام ازاي ابيعك يا ابني ده انت ولدي وما اقدرش ابيعك ابدا ده انت كل شيء في حياتي قال لها لما تبيعيني يمكن ربنا يوقعني في واحد من الناس الطيبين ياخدني يما واتغى الاقي عنده الراحه وخدت الولد ومشت في السوق بتنادى عليك من يشتري ولدي حبيبي ويحن عليك خدت الولد ومشت في السوق بتنادى عليك من يشتري ولدي حبيبي ويحن عليك التمت الناس حواليها علشان ياخدوا ولما شافوا جماله بادي كلك رغبوا إلا وجل راجل صالح ونادى ببعيد بمتين دينار اللي معايا دفعهم فيك قالت له لكن تعاقدني اوعى تبكي ولا تذل ولا تخينه ولا تسعى عليك وخد الفلوس مش عايزاها عايزة دينارين انا منى يا ولدي حبيبي ما يكونش حزين ندى عليك يا أمي يا منى عيني الجعد قاسي خدين السوق بعيني اوعي تخافي عليا ولا تنعيني ربك معايا حيحفظني ويحميني فاقتنعت الأم بابنها وراحت تدور على ناس في السوق يشتري الولد يا منادي نادي على هذا الغلام وساعة ما نادى عليك المنادي التمت الناس حوالين عزام ده اللي يقول بسبعين الولد ده عليا بثلاثين وانا بتسعين تاني يقول بمية وشق الصفوف راجل على هيبة الصالحين وقال لهم دي جوهرة سمينة ما حد يعرف تمنها غيري انا وبس اسمعي يا امرأة انا كنت جاي السوق اشتري بضاعة لكن الزغر عليا وجدت البضاعة اللي تربح عند الله والتجارة مع الله ما تخسرش ابدا يا ستي اسمعي الولد ده عليا ب200 دينار كل اللي املكه الان لكن لو جيت معايا المدينة بتاعتي بلدي ممكن اجيب لك كل شيء. قالت له قبل ما تشتري مني الولد تعاجبني. قال لها بمين؟ قالت له بمن خلق محمدا واسجد الملائكة لآدم. ما تكونش قاسي عليه، ما تزلوش، ما تضربوش، لانني هربانه بيه من الذل اللي كنا فيه، رغم ان احنا كنا في قصر في كل شيء، لكن هربت منه عشان صاحب القصر بيذله وبيضربه. قال له انا على عهدي يا بنتي، خذي المال اهو، اتفضلي 10 20. قلت له لا، ده انا غالي ما ينباعش بالمال يا عم، اديني دينارين صدقه منك بس وخد الولد وكفايه انك هترحمه من العذاب. وابتعد عنها الغلام رويدا رويدا وهي تقول يا ماشي ماشي حبيبي ماشي ماشي ضنايا ماشي ماشي ضنايا ماشي ماشي يا حبيبي ماشي ماشي ضنايا ماشي يا صاحب الأمر يلي في السماء عالي، انصف ضنايا مالوش غيرك سند عالي، وانطل علي العذاب حبك هيبقى لي صبري على حكمتك يا ربي. خد منها الولد وقعد يربي الولد لغاية 6 أشهر. مات الراجل وترك للولد ثروته، فالناس استكتروا على الولد الثروة، وتعلم عزام العلم وربنا تجلى عليه وبارك فيه، والعلم وصله إلى طرق جميلة، فبقى ولي من أولياء الله تعالى وهو عنده 27 عام. وفيه ملكة تحكم على المدينة اللي فيها عزام، بس تبعد عن المدينة بمسافة 4 أيام سفر. الملكة بتسمع العساكر كل يوم يتكلموا عن عزام، عزام راح، أنا رحت أزور عزام، أنا لما أخد الأجازة أروح لعزام. فقالت لهم تعالوا هنا، عزام إيه اللي أنتوا ماسكين لسيرته؟ عزام عزام عزام، إيه عزام ده؟ قالت لهم طب لو كان عزام ولي عايز أشوفه بعيني. قالوا لها ليه؟ قالت لهم عشان اثبت لكم ان مفيش شاب عنده 27 سنه ويبقى ولي. ازاي؟ الشباب جنون. روحوا هاتوا عزام. فراحوا العساكر دخلوا على عزام وهو في صلاه العصر، في صلاه الفجر عفوا. بعد ما صلى الفجر قالوا له حرما يا شيخ عزام، جلاله الملكه طلبان، عندك مانع؟ قال لهم لا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله العظيم. وراح عزام ركب معاهم ومشوا في الجبل 4 أيام سفر بلياليهم، واستغرب عزام يا جماعة طريق طويل وصعب. قالوا خلاص يا عزام هاني، البس بقى ما أحلى ما عندك من الثياب، لأن خلاص فاضل على استقبال الملكة لحظات. يا ملكة احضرنا لك عزام. سجنوه وزادوا في حرمانه 4 أيام، وإذا بيه في السجن يقول إيه؟ سجنوني يا ربي وهم زادوا في حرماني علشان أسيبك وأرجع للظلم تاني، السجن في محبتك يا ربي غوالي، لأن حبك سكن في كل وجداني. Thank you. دخلت عليه وهو بيقول الكلام ده. عزاد يعني مش عاجبك بتتحداني؟ انا حكوي جسدك بالنار. قال لا يا ملكة الا النار، انا تحت امرك. عايزة ايه يا جلالة الملكة؟ قالت له يا عزام تطوعني قدام العساكر بتوعي؟ قال لها بكده هتهز مركزي وكياني. قال لها وانا موافق، بس عاوز اطلع فوق القصر بتاعك اتفرج على العساكر بتوعك وهم حوالين القصر في ثيابهم الخضرة الجميلة وهنا وهنا كيرة وغفيرة انت في بالي ولا فيش احد غيرك انت ساكن بالي وهنا وهنا كيرة وغفيرة انت في بالي ولا فيش احد غيرك انت ساكن بالي يلا قاتلي كاسات خمرك هنا وتعالي فرحت وراحت حد جيب له الخمره يا غالي والف سبيلك يا الهي افني الغالي كان أسرها يا إخواني بنيان عالي رجعت لقات رمى نفسه اصحى يا خالي اصحى يا خالي اصحى يا خالي اصحى يا خالي صح الفل يزيدك من نعمة الله يا رب شرع لنا العالم ربنا يكرمنا جميعا لك الحبيب النبي وعافيك ونظرك يا رب من كل حاجة يا رب. صاحبنا ساعة ما راح طلع فوق القصر فزي ما تقول ايه حد يتحايل عليها بأي حيلة فقال لها أنا عاوز أشرب خمرة فكلمة عاوز أشرب خمرة من راجل عالم الناس عارفين إنه عالم ووالي كمان لفتت نظرها لقيته خمره مره واحده انت بتقول جد؟ قالها ايوه جد فنزلت الجماعه المحبين بتوعه والدراويش اللي هما معجبين بيه وبتقواه وبعلمه وقالت لهم تعالوا تعالوا شوفوا اللي حصل انتوا مفكرين عزام ولي؟ عزام بتاعكم صلى وصام لامر كان يطلبه لما انقضى الامر لا صلى ولا صام ده طالب مني خمره فانقسموا الناس نصين النص أيد عزام والنص التاني قاعد يلعن في سلسفيل أجداده. أما عزام كان بيبكي ورافع ايديه للسماء وبيقول يا رب لا يمكن يا رب سامحني إذا كنت ههرب من المعصية للموت وتنه رمي نفسه من فوق القصر العالي هو رمى نفسه من فوق القصر العالي وإذا بربنا سبحانه وتعالى بقدرته يبعث له ملكين من السماء ينزلوا بيه إلى أن يصل إلى الأرض سالم. الله أكبر يا نبي لما سألك وسابوا الأهالي يا نبي وفي بقولك ولما قولك يا نبي وشافوا مامك ندهم وقالوا يا نبي الله أكبر الله أكبر يا نبي الله أكبر الله أكبر يا نبي أبو قدر عالي الله أكبر يا نبي نورك بلالي بندح جمالك يا نبي طوالي وعلى جمالك جمالك يا نبي الله أكبر، وعلى جمالك يا نبي الله أكبر، وعلى جمالك يا نبي الله أكبر، وعلى جمالك يا نبي الله أكبر. الله مجهود اللي ما راحتش منك أبدا. ونزلت على كلام الناس هما بيقولوا الله أكبر، لقت الناس ملتفين حوالين عزام وبيبكم وبيقولوا له سامحنا أخطأنا في حقك، وعزام واقف سالم. فسألت عن السر إيه اللي حصل، قالوا له عزام بيرمي نفسه من فوق القصر فنزل إلى الأرض سالما، إيه رأيك يا ملكة؟ قالت لهم أنا المخطئة، وناداك تعالك بالعجل ملكي صبح في ايديك والامر يا امرك وانا عبد اموت يا عيني، وعلى الشريعه انا حليت وملك ايديك فوز بليالي الرضا والسعد في لياليك. لا لا يا ملكه، انا بدورش على ملك، ما انشغلتش بالدنيا ابدا ولا عمر الدنيا شغلتني، انا يا ملكة ما انشغلتش بالدنيا ولا عمر الدنيا تشغلني. قالت امال ايه؟ قال لها انا بدور على انسانة غيبة عني لها سنين طويلة، يوم ما الاقيها دي تبقى دي دنيتي ودي فرحتي ودي بهجتي. قالت مين؟ قال لي يا غالي شاغل كل بالي، قال لي يا غالي شاغل كل بالي، ومهما بعد جالي والله انا برضو حزين. قالت له من حبيبك صاحبك او قريبك، قالت له من حبيبك صاحبك او قريبك، قولي وانا اجيبك والله يا سيد الصالحين. مساء الخير. حبيبك صاحبك او قريبك، قولي وانا اجيبك والله يا سيد الصالحين. قال لها يا امي شغله كل همي، قال لها يا امي شغله كل همي، انا قلبي حزين انا خاطري اجيلك واوفيلك جميلك، قلبي ما حب غيرك يما وطلبي يا الحني يما. صل على النبي. اللهم صل عليه. قال لي يا غالي شاغل كل بالي، قال لي يا غالي شاغل كل بالي، ومهما بعد جالي والله انا برضو حزين. قالت له من حبيبي صاحبك او قريبك قالت له من حبيبك صاحبك او قريبك قولي وانا اجيبك والله يا سيد الصالحين مساء الخير غالي يا غالي شاغل كل بالي الا غالي يا غالي شاغل كل بالي ومهما بعد جالي والله انا برضو حزين قالت له من حبيبك صاحبك او قريبك قالت له من حبيبك صاحبك او قريبك قولي وانا اجيبك والله يا سيد الصالحين مساء الخير حبيبك صاحبك او قريبك قولي وانا اجيبك والله يا سيد الصالحين اللغاك يا امي شغله كل همي اللغاك يا امي شغله كل همي انا قلبي حزين انا خاطري اجيلك واوفيلك جميلك قلبي ما حب غيرك يما وطلبي يا الحنين يما صل على النبي اللهم صل عليه مساء الفل يا ابو خليل اللغالي يا غالي شاغل كل بالي ومهما بعد جالي انا والله حزين قالت له من حبيبك قالت له من حبيبك حبيبي

القلب تركوني والمال من ايدي فرق وانا اللي صرت زليل. قالت له تبقى انت علام. صدق الله العظيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فالناس قالوا لها الله ملك يا ملكة بتعرف الراجل ده؟ قالت امال ده كان في يوم من الايام زوجي ده انت كنت الملكة. قالت لهم قبل ما تزوج الملك ده الراجل ده جحد علي انا وابني وطردنا من بيته ومشيت ما خدتش من تمن الولد غير دينارين اتنين ولما خلصوا الدينارين مشيت اكل من حشائش الارض أغمى علي وأنا على قرب من هذا المكان وكان بهذا القصر ملك طيب جاب الأطباء دوني إلى أن شفيت من مرضي فتزوجني على شريعة الله. أما أنت يا عزام اوعى تفكر أن أنا كنت بدعيك إلى معصية. أنا كنت بتحسس شيء يا ريت الشيء ده يكون ملامحك وشكلك خلوني غيرت رأيي من ساعة ما شفتك بس حاولت امتحنك قلت اذا كان هو هيتضح في الاخر. انا حاسه. قال لا وانا حاسس باللي انت حاسه بيه يا راجل. قال له نعم. قال له انت عارف انا مين؟ قال له مين؟ قال له انا الغلام اللي كان جوعه بيحلالك ويا ما ظلمته عشان ما ياكلش من مالك. كنت فاكر بأن المال حيبالك أتاري رب السماء أجزاك بأفعالك. أيت انت مين؟ ده انت منى العين وانت الحب يا ولدي وانت المنى والغنى والفرح يا ولدي وانت اللي عيني بتتمنى يا ولدي. الحمد لله جمعني على ولدي. Yeah.